قبل لا يقبل ابن هيثم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سمعتم يا معشر الإخوة فيما يتعلق بالحوادث التي تجري في جنوب هذه البلاد، وذلك من تسلط الحوثيين، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقمع هذه الشرذمة. وفي الحقيقة أن هذا هو ديدن الرافضة والذين يسمون بالشيعة، هذا هو ديدنهم منذ القديم، وهم عندهم تسلط على المسلمين وأذية للمؤمنين. وفي الحقيقة أن الآن هؤلاء الرافضة همهم القضاء على الإسلام، الرافضة وبالذات كبارهم طبعا، وبالذات حكام إيران الذين يمدون هؤلاء، همهم الأول القضاء على الإسلام وإبادة العرب، هذا هو همهم، وهذا مسجل ومدون في كتبهم. وذلك أنهم زعموا أن المهدي الذي ينتظرونه إذا خرج سوف يحكم بحكم من؟ سوف يحكم بحكم آل داود، يعني ما يحكم بشريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكم بشريعة داود عليه السلام، وكذبوا على داود. لكن لو تنزلنا أنه سوف يحكم بشريعة داود، هل هذا نسخ لشريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا تحكيم للتلمود الذي وضعه دهاقنة اليهود؟ وفي الحقيقة أن هذا لا يتعجب، ترى هذا موجود في كتبهم، أقول أن هذا لا يتعجب، وهو أمر يتعجب منه في الحقيقة. لكن لماذا لا يتعجب من هذا؟ لأن الذي وضع هذا المذهب الفاسد هم اليهود، الذي وضع هذا المذهب الفاسد هم اليهود، وكان بداية هذا المذهب من عبد الله بن سبأ، ثم أتى من أتى من بعده في الزيادة على هذا الضلال وعلى هذا الكفر. وفي الحقيقة أن هؤلاء الرافضة خارجون عن ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، خارجون عن دين الإسلام، وذلك من أوجه كثيرة. أولا فيما يتعلق بتوحيد الله، هم مشركون يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلجؤون إلى غير الله جل وعلا، حتى أن الواحد منهم إذا أراد أن يقوم أو يقعد يقول يا علي. وأنا بنفسي سمعت شخصا منهم يتكلم، وذلك في إذاعة إيران، تكلم على أهمية الكلمة وخطورة الكلمة، وهذا حق لا شك، الكلمة لها وزنها ولها أهميتها، إذا كانت في حق فهو حق، وإن كان في باطل فهذا يكون على المتكلم، فأقول هذا حق لا ننكره. ثم قال نحن لولا الله والحسين لما استطعنا أن نتكلم. يا جاهل، جعلت الحسين رضي الله تعالى عنه وهو مخلوق ليس بيده شيء، جعلته مساويا لله جل وعلا العظيم الكبير، يعني إلى هذه الدرجة الشرك والضلال؟ هذا مثل شرك الجاهلية بل أشد. وسمعت أيضا قبل سنتين تقريبا أيضا في إذاعة إيران، وذلك في أيام محرم، وهم في العشر الأولى من محرم لا يفعل مثل ما يفعل المسلمون، يصومون تاسوعاء وعاشوراء، ومنهم من يصوم اليوم الحادي عشر، هم ماذا يفعلون في أيام محرم؟ يصوحون وينيحون، ويلطمون صدورهم ويضربون خدودهم. يا أيها الإخوة، هل رأيتم بهيمة تفعل ذلك بنفسها؟ حتى البهائم لا تفعل، البهائم ما تضرب نفسها بنفسها. فهؤلاء يضربون أنفسهم، وأحيانا يستعملون الآلات الحادة والسلاسل، ويعتبرون هذا من القربات، يعتبرون هذا من القربات، وقد كذبوا، بل هذا من النياحة ومن الجاهلية. وهم قد غدروا بالحسين من قديم الزمان وحديثه، وهم أمة غدر وأمة خذلان، دعوا الحسين لكي ينصروه بزعمهم ويبايعوه، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب فبايعه 30,000 من أهل الكوفة، ثم لم يزل ينفكون عنه ويتركونه حتى لم يبقى من 30 معه أحد. إلى أين يذهب؟ هو غريب في الكوفة من المدينة، فضرب بيت من البيوت، فخرجت له امرأة كبيرة في السن، قال إني عطشان، فسقته وجلس. قالت يا عبد الله ماذا عندك؟ يعني عرفت كيف بيجلس عند الباب. قال أنا مسلم بن عقيل وأريد أن تدخليني إلى بيتك، مطلوب. فأدخلته، فعندما رأى ابنها، شف، رآها تدخل إلى مكان، فاستطلع فوجد أن في هذا المكان مسلم بن عقيل، فأخبر عبيد الله بن زياد. الآن أمك أجارت مسلم بن عقيل، والعرب حتى في الجاهلية إذا أجار الشخص مستعد الذي أجاره يقدم نفسه وأبناءه في سبيل هذه الجيرة. فنحن جاء الإسلام بالخير والهدى، فقام وأخبر عنه فقتل رضي الله عنه. ثم عندما قدم الحسين هو مع أهل بيته خذلوه، ولم يدافع عنه أحد منهم حتى قتل رضي الله عنه بشط الفرات. وقبل ذلك خذلوا الحسن، وقبل ذلك خذلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك غدروا بالمسلمين ببغداد، أرسلوا إلى التتار حتى جاءوا إلى بغداد وسفكوا الدماء وقتلوا الآلاف المؤلفة من الناس، وحتى الكتب رموها في نهر دجلة حتى تغير لون الماء بسبب المداد الذي في الكتب. وهذا كله بفعل الرافضة وتعاونهم مع أعداء المسلمين. وهلما جرى من جرائمهم، وقد أثنى من أثنى منهم، كتاباتهم موجودة، أثنوا على ما فعله التتار ببغداد، وقالوا أن سفك هذه الدماء إلى جهنم وبئس المصير، أثنوا. حتى الكفار ينكرون هذا الشيء، يقولون هذا ضد الحضارة وهذا كذا وكذا، لكن هؤلاء رافضة يثنون على هذا الفعل. يعني حتى عقلاء الكفار من الغربيين قد يعتبرون هذا يعني أمر همجية، ولا شك هو همجية، لكن هؤلاء يقولون هذه الدماء إلى جهنم وبئس المصير. حتى قال من قال أن أوروبا كادت أن تدخل تحت سيطرة المسلمين لولا الرافضة في إيران، قالوا لولا الجيوش العثمانية وصلت إلى فيينا عاصمة النمسا. فهناك من قال بأنه لولا الحروب التي أشعلها الرافضة في إيران مع الدولة العثمانية، وإلا كان دخلت أوروبا تحت سيطرة المسلمين. وإلى الآن، حتى قال محمد علي أبطحي مستشار الرئيس خاتمي، رئيسهم السابق قبل محمود أحمد نجاد، قال لولا دولة إيران لما استطاعت أمريكا أن تدخل إلى العراق ولا إلى أفغانستان. فهم فعدائهم معروف. فإيران مثل السرطان الذي يتمدد وينشر الشر والفساد. هذه الشجرة الخبيثة يا أيها الإخوة كم من الخبث ومن الضلال والكفر خرج منها، وكم من الأغصان الخبيثة خرجت من هذه الشجرة الخبيثة. إذا رأيت إلى القرامطة الذين نقضوا الحجر الأسود وأتوا به إلى الأحساء، أخذوه من مكة من الكعبة، وبقي عندهم نحو 22 سنة أو نحو ذلك أو 17 سنة، ثم بحمد الله أعيد القرامطة منهم، ومن القرامطة الإسماعيلية، من القرامطة الإسماعيلية هؤلاء منهم، والموجودين أيضا في جنوب الجزيرة، موجودين أيضا في اليمن، في جنوب هذه البلاد وأيضا في اليمن، ومنهم أيضا الدروز الذين يؤلهون الحاكم العبيدي الذي حكم، وهو من القرامطة الإسماعيلية، حكم مصر قديما، ثم قضى صلاح الدين الأيوبي على بقيتهم وعاد مصر إلى بلاد الإسلام، حتى ألف من الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، أيام حكم هؤلاء القرامطة. فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، قاتلوا العلماء بمصر عندما استولوا على، قاتلوا العلماء، وكما تقدم القرامطة أبادوا الناس، الحجيج أبادوهم في مكة، ثم وين أين وضعوا جثث القتلى؟ وضعوهم في بئر زمزم، وضعوهم في بئر زمزم، يعني انظر إلى الفجور. وهذه جرائمهم ببغداد في العراق إلى الآن جرائمهم يتحدث عنها ومشهورة ومعلومة، حتى أنهم يقتلون من اسمه عمر، والمرأة التي تتسمى بعائشة يقتلونها. انظر إلى هذا الحقد الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، هم يحتفلون به وأقاموا نصبا وزعموه أنه يمثل، أقاموا نصب يزعمون أنه ممثل لمثل ما يسمى عند بعض الناس بالجندي المجهول، فأقاموا له نصب في إيران ويحتفلون به ويسمونه باب شجاع الدين. فجرائم هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وينصر المسلمون، ينصر المسلمين عليهم، ويزيح هذه الشرذمة عن بلاد الإسلام. وفي الحقيقة لابد من، يعني لابد الدول الإسلامية لابد أن تضع لجان وجهات خاصة معينة في مكافحة التشيع والرفض هذا الدين الفاسد والباطل. يا أيها الإخوان، علي السيستاني الذي يسمونه بالآية العظمى، هذا لا يستطيع أن يقيم خطبة باللغة العربية، خطبة باللغة العربية لا يستطيع أن يقيمها. أنت لست تزعم أنك مسلم وأنك متخصص بدين الإسلام، وكيف تفهم الدين وأنت ما تعرف العربية؟ كيف تفهم القرآن الكريم والحديث الشريف وأنت لا تفهم العربية؟ كيف أنت متزعم أنك على مذهب آل البيت؟ آل البيت هم فرس يتكلمون باللغة الفارسية، كيف تفهم ما جاء عن آل البيت كما تزعم؟ فلا يستطيع أن يقيم خطبة باللغة العربية. وأنا سمعت رفسنجاني، سمعت مرة بالإذاعة أيضا، الإذاعة الإيرانية، كانوا ينقلون، ولا أدري إلى الآن أم لا، كانوا ينقلون الخطبة التي يلقونها في طهران، واليوم خاطب واحد منهم وأتى بأكاذيب وقال إن هذه البلاد تدمر مساجد الشيعة وتريد أن تقضي على الشيعة. الشيعة هل لهم مساجد؟ لهم حسينيات يقيمون فيها الرفض والشرك والضلال، ما يأتون إلى المساجد هم، أنا أعرفهم، جالستهم من قبل، لا يأتون إلى المساجد إلا من ندر منهم، وإنما همهم الصياح والنياح، هذا فقط، ولا لا يعرفون صلاة في الغالب عليهم ولا صيام. وقد أخبرتكم فيما سبق أن هيئة الإذاعة البريطانية أنا سمعتها قبل 3 أشهر تقريبا أيام الانتخابات عندهم أرسلوا شخصين أو أرسلوا مجموعة منهم شخصين من المذيعين زين العابدين توفيق وإبراهيم خليل. يقول زين العابدين توفيق بالإذاعة أنا أسمع وسمعت مرة ثانية أيضا لأنهم يعني هيئة الإذاعة البريطانية من الساعة 6 7 8 9 كل أخبار وتقارير نعم ثم عادوا مرة ثانية الساعة 7 سمعته ثم عادوه أظن أو الساعة 6 ثم الساعة 7 أو 7 الساعة 8 المهم قال أنا في وقت الفجر أردت أني أستمع الأذان أشوف أبحث عن المظاهر الإسلامية قال ما سمعت الأذان في طهران يقول ما سمعت الأذان وقد حدثني بهذا شخص وأنا متكلم في هذا المسجد قبل سنوات حدثني أحد الأخوة نسأل الله أن يفرج عنه وعنه وعن جميع المسلمين يقول جئنا إلى طهران كنا في اسطنبول نسمع الأذان قال وفي طهران لم نسمع الأذان قال في طهران لم نسمع الأذان هل تعلمون أن في طهران وقد حدثني بعض الإيرانيين من أهل السنة أن هناك حتى بيتا للنار للمجوس في طهران بيت للمجوس بيت لعباد النار هم الحكومة تعترف بهؤلاء الذين يعبدون النيران ولكن المسلمين أهل السنة لا يعترفون بهم فأين ما يسمى بالجمهورية الإسلامية يا أيها الإخوة عندما حصلت الانتخابات تعلمون حصل الانتقاد لنتيجة الانتخابات وحصل مظاهرات المهم أعلم بعض كبارهم أن الذين اعتقلوهم في السجون اعتدوا عليهم جنسيا اعتدوا على الرجال على الشباب اللي اعتقلوهم جنسيا في السجن وين الجمهورية الإسلامية اعتدوا عليهم جنسيا في السجن نسأل الله العافية والسلامة وتقدم لنا أن هذا الرئيس رئيس محمود أحمد نجاد اسمه يقولون محمود سبكتيان وأنه في الأصل يهودي وأخبرتكم أني سألت بعض أهل السنة من الإيرانيين من طلبة العلم فقلت أسرة ولا هو قالوا هو ليس أسرة قالوا هو الذي زعم أنه دخل في الإسلام وأنه في الأصل محمود اسمه محمود سبكتيان ولذا هو يهدد يقول هذا ينبغي أن تمحى دولة إسرائيل من الخريطة وهذا كذب وغش للمسلمين وخداع لهم فنسأل الله عز وجل أن يقمع هؤلاء الرافضة وفي الحقيقة كما تقدم لابد على الدول التي تنتسب إلى الإسلام لابد أن تقيم جهات معينة لمكافحة التشيع هذا مذهب فاسد يتمدد وأخبرني بعض الأخوان لعل موجود من البرازيل أو الأرجنتين قال إن امرأة أسلمت منذ 3 سنوات ثم صارت شيعية من الرافضة يعني شفت انظر إلى شرهم وفسادهم واصل إلى أمريكا اللاتينية وقد أخبرتكم أو أخبرت بعض يعني فيما سبق عبد الرحمن الصميط الذي له دعوة في أفريقيا يقول إذا دعونا القرى الوثنية إلى الإسلام وأسلموا يأتي بعد ذلك رافضة ويدعونهم إلى مذهب الرفض طيب اذهبوا إلى الوثنيين إذا كنتم تزعمون أنكم تدعون إلى الإسلام اذهبوا إلى الوثنيين لا هم همهم القضاء على الإسلام هذا هو همهم وإبادة العرب وأن المهدي بزعم إذا خرج يقتل العرب ويقتل قريش وكذا يقتلهم في المسجد الحرام بين الصفا والمروة يعمل فيهم السيف يعمل السيف بهم وأنه يقيم أبو بكر يحيي الله عز وجل أبو بكر وعمر بزعم وعائشة ويصلبهم ويقيم الحد على عائشة بزعمهم وأكاذيب وكفر وضلالات ليس لها حد وكما قال الشعبي عامر بن شراحيل وهو يعرفهم كوفي يقول يعني ما رأيت مثل هؤلاء في ضعف العقل أو نحوها العبارة فهم ليس لهم عقول، ليس لهم عقول. أحد يتدين باللعن والسب والشتم، هذا دينهم، هذا هو دينهم. ونكاح المتعة، عندهم نكاح المتعة ممكن أن الواحد يتمتع لمدة ساعة يعني يزني، هذا معنى ذلك، يعني هذا هذا هذا هذا هذا هو معنى ذلك، ساعة. فهم أهل بغي وشو وفساد، فنسأل الله أن يقمعهم ويكفي المسلمين شوهم. وفي الحقيقة لابد على الدول الإسلامية لابد أن تقيم جهات، ليس جهة واحدة، لمكافحة هذا المذهب الخبيث ولقلع هذه الشجرة. الآن ترى يريدون هم السيطرة، يريدون السيطرة على بلاد الإسلام، بالذات هذه البلاد، بالذات هذه البلاد. ولذا هم ماذا يسمون الخليج العربي الفارسي، ولا بس سمى الخليج الفارسي، وهو أيضا خليج عربي. يعني إذا كانت بلاد إيران، بلاد الفرس، هي في الضفة الشرقية، فالعرب في الضفة الغربية من الخليج. هذه بلاد العرب منذ القديم. وممكن الخليج، ممكن البلد أو البحر أو النهر يسمى بأكثر من اسم. ولذا ابن تيمية سمى الخليج، سمى بخليج البصرة، لأن كانت آنذاك البصرة هي أشهر المدن الواقعة على هذا الخليج. فهم يسمون بالخليج الفارسي ليس مجرد التسمية، وإنما معنى ذلك أن لابد كل الجزر التي فيه لابد أن تكون، والبحر لابد يكون تحت سيطرتهم. ولذا هم أخذوا جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصهرة، ويبغون أيضا السيطرة على الباقي، يريدون السيطرة على البحرين، وبل صرح بعضهم يريدون السيطرة على هذه البلاد. والآن تعلمون هم تقريبا مسيطرين على العراق، والآن يعني لهم سيطرة كبيرة في سوريا وفي لبنان، وحتى واصلين إلى جزر القمر. فالسكوت عن هؤلاء هذا لا يجوز أبدا، فلابد من إقامة جهات رسمية تكافح هم هذه الجهات. ليس عملها الأول هو مكافحة هذا المذهب الخبيث، وتنشر الإسلام الحق والصواب والهدى. الآن لهم دعوة كبيرة في السنغال، والسنغال وأمثالهم نحن مسؤولون عنهم، ما الموجودين في بلاد أفريقيا أو في أندونيسيا أو في أماكن أخرى، من المسؤول الأول عنهم؟ بالذات أهل هذه البلاد، لأن منها خرج الإسلام. فإذا لم يرسل لهم الدعاة، دعاة الهدى ودعاة الحق والصواب، سوف يرسلون لهم هؤلاء دعاة الشر والفساد. وهذا هو الحاصل. كيف انتشر هذا المذهب إلا بهذه الطريقة؟ ما انتشر المذهب إلا يرسلون دعاة لهم. هذه حكومة إيران يقولون نصف الميزانية أو 60 من ميزانيتها في نشر هذا المذهب الخبيث. ما في دولة في العالم ولا حتى أمريكا يعني نصف ميزانيتها أو 60% من الميزانية في نشر المذهب الذي هي تسير عليه. أمريكا ما ليس نصف ميزانيتها في نشر النصرانية. هذول إيران نصف الميزانية أو 60% في القضاء على الإسلام. فأين الدول الإسلامية؟ أين الدول الإسلامية؟ لماذا لا يرسلون الدعاة ويرسلون العلماء؟ لأن إذا سكت عن هؤلاء سوف يفعلون الأفاعيل. إذا سكت عن هؤلاء، ورأيتم الآن ماذا فعلوا؟ شرذمة قليلة تريد أن تقاتل دولتين في وقت واحد. بدأت باليمن وهذه الحرب السادسة، ثم جاءت إلى المملكة العربية السعودية، وهم شرذمة. إيران تمدهم تريد تحارب دولتين في وقت واحد. وشفتم في لبنان ما يسمى يعني تأليف الحكومة عندهم، من اللي وقف لها؟ وقف لها هؤلاء الرافضة، ومن تعاون معهم من النصارى في لبنان، وهم اللي عطلوا ما يسمى بالحكومة السابقة. ونحن لسنا لا مع حتى يعني الحكومة اللي أسست، لأن هذه حكومة بعيدة عن الإسلام، لكن هؤلاء رافضة واقفين لها، يريدون السيطرة، ولهم تصنت حتى على المطار في بيروت. ولما يقول نحن مستهدفين، نحن وأمريكا ودولة اليهود يريدون القضاء علينا، ونحن نقوم بواجب الجهاد والدفاع عن بلاد عن لبنان، وهم قد كذبوا. ولذا عندما اشتعلت الحرب في غزة ما قاموا هؤلاء الرافضة حزب الشيطان بنصرة المسلمين في فلسطين. قد يقول قال حتى الدول العربية، نقول نعم، والواجب هو نصرة المسلمين، هذا الواجب، ومن نصرة الإسلام هو القضاء على هذا المذهب الفاسد. وترى الدول الكافرة تتعاون مع إيران، تعاونت أمريكا معها في احتلال العراق، في احتلال أفغانستان أولا ثم في احتلال العراق، وأيضا مستعدين يتعاونوا معهم في احتلال باقي بلاد الإسلام. وأمريكا وأوروبا يبون هذا المذهب ويريدون القضاء على الإسلام، لأن القضاء على الإسلام هذا عندهم صعب، وبحمد الله الإسلام باقي لن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرسل الله ريح فتقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى الكفار فتقوم عليهم الساعة. لكن كيف يصعب عليهم القضاء على الإسلام؟ فيأتون بمذاهب فاسدة يوهمون المسلمين أنها هي الإسلام، وعلى رأس هالمذاهب هو مذهب الرافضة، هؤلاء على رأس هذه المذاهب الفاسدة. فلابد الدول العربية لابد أن تقيم، وبالذات هذه البلاد لابد أن تقيم جهة معينة أو جهات هو عملها مكافحة هذا المذهب الفاسد ونشر الخير والهدى والإسلام الصحيح بدل هذا المذهب الفاسد. الآن يعني أين القنوات التي تدعو هؤلاء إلى الإسلام وتبين ضلال هؤلاء؟ يعني الآن في قناة أو قناتين بحمد الله كان لها التأثير الكبير، يعني المناظرات الأولى اللي قبل نحو 8 سنوات مدي كم، بحمد الله رجع جمع من الرافضة، رجعوا إلى دين الإسلام، فهم فقط يعني يريدون من يبين لهم الحق والهدى والصواب حتى يرجعون. فلابد من إقامة جهات تدعو هؤلاء وتبين لهم الحق والهدى والصواب حتى يرجعون إلى الدين إلى الإسلام. فلابد من مكافحة هذا المذهب الخبيث، هذا المذهب الفاسد. وتعلمون ما حصل قبل 4 أشهر تقريبا في المدينة النبوية، وأخذوا ينادون بشعاراتهم في ساحات المسجد النبوي بشعاراتهم الفاسدة، ويقولون ملعون من شب الحطب عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون به عمر رضي الله تعالى عنه. هذا حصل منهم عند المسجد النبوي، وذكر أنهم اعتدوا على قبور بعض الصحابة، فهذول شو. فلابد في الحقيقة من مكافحة هذا المذهب الفاسد، وأما ننتظر حتى إذا فعلوا شيء نضربهم، لا، لابد في الحقيقة من قمع هؤلاء. وإيران فيها نحو 30% ممن ينتسب إلى أهل السنة، لكن أين صوت هؤلاء وأين من يدعمهم ويساعدهم؟ ماذا تفعل إيران إذا خرج عالم من أهل السنة في إيران؟ اغتالوه، قتلوه، هذه طريقتهم حتى يريدون القضاء على المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. نعم تفضل يا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا أبو بدر صوابه البزاز. وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سعيد قال سمعت سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني بن سعيد بن قيس. وقال إسحاق حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال في خبر ابن أبي ذئب ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة، خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته. وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيد، إلا أنه قال إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وفي جميع الأخبار ينزل إلى سماء الدنيا، خلا خبر محمد بن إسحاق فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا. وفي خبر محاضر قال الأعمش وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة. وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام. وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الدستوائي. نعم أحسنت، لعلك تقف عند هنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو يحيى أو حدثنا نعم محمد بن يحيى. محمد بن يحيى تقدم لنا هو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200، وهو من كبار الحفاظ من أقران البخاري وأبو حاتم وأبو زرع وأمثالهم. قال حدثنا محاضر هو ابن المورع، وتقدم لنا أنه هو الهمداني وهو صدوق لا بأس به، له بعض الأوهام. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي، وهو ثقة من كبار الحفاظ، توفي عام 48 و100، خرج له الجماعة. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان البصري أو نزيل البصرة، وهو ثقة جليل، ثقة فاضل، من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ذكره عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة. وطبعا تقدم لنا أن الحديث أيضا رواه، بالإضافة إلى أبي هريرة، رواه أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهذا تقدم لنا فيما سبق، وهو من حديث أبي هريرة أشهر وأكثر، ولا أيضا قد ثبت عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. نعم. قال وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. أبو إسحاق هذا هو السبيعي عمرو بن عبد الله، وهو ثقة ثبت مر علينا، توفي عام 29 و100. وحبيب هو ابن أبي ثابت الأسد مولاهم الكوفي، توفي عام 19 و100، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين من الثالثة، خرج له الجماعة. نعم، عن الأغر تقدم لنا، فهذان إسنادان، إسناد الأول الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، والثاني عن أبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، ليس البزار خطأ، البزاز. نعم. ومحمد بن عبد الرحيم هو ابن أبي زهير القرشي العدوي مولى آل عمر، وهو نعم القرشي العدوي البغدادي من كبار الحفاظ، ثقة حافظ من كبار الحفاظ، سمي بصاعقة لقوة حفظه. نعم. قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، وشجاع بن الوليد هو بن قيس السكوني الكوفي، وهو لا بأس به، شجاع بن الوليد لا بأس به، ليس بالمتقن ليس بالمتين، كان من أهل العبادة والفضل رحمه الله، وأما الحفظ والإتقان فلم يكن كذلك، خرج له الجماعة. وهذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث الذي رواه حديث مستقيم، لأنه قد جاء بأسانيد متعددة كما تقدم. قال حدثنا سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، سعد بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، هذا عفوا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عفوا هذا سعد بن سعيد ابن قيس الأنصاري، سعد بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني. وسعد بن سعيد فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، تكلم فيه الإمام أحمد وقال عنه ضعيف، ومثله يحيى بن معين، وفي رواية قال لا بأس به أو قال صالح. نعم. وأما النسائي فقال ليس بالقوي، وأما أبو حاتم فقال كان لا يحفظ وهو مؤدي، يعني يؤدي الحديث كما سمع لكن ليس من الحفاظ. وأما ابن سعد فقد وثقه، ابن سعد قد وثقه. وابن عدي قال أرجو أن لا بأ، قال حديثه قريبة من الاستقامة، تقرب من الاستقامة، وأرجو أن لا بأس بمقدار ما يرويه. نعم. فالذي يبدو لي والله أعلم أن يعني هو صالح، فيه بعض الضعف، صالح الحديث، والأصل في حديثه القبول حتى يتبين خلاف ذلك. وهذا الحديث الذي معنا حديث مستقيم، لأنه جاء بأسانيد أخرى عن أبي هريرة. نعم. وسعد بن سعيد قد خرج له الإمام مسلم. نعم. ومن الحديث التي خرج له مسلم حديث الصيام، حديث صيام ستة من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. قال سمعت سعيد بن مرجانة، سعيد بن مرجانة هو سعيد بن عبد الله القرشي العامري مولاهم، وينسب أحيانا لأمه، ينسب أحيانا لمرجانة وهي أمه. نعم. وسعيد هذا بعضهم قال هو بن يسار كما قال ذلك الذهلي، والأقرب أنه ليس هو. نعم. وسعيد هذا ثقة، وثقه النسائي وروى له الشيخان، وروى عنه جمع من أجلة التابعين منهم زيد بن أسلم والزهري. نعم. وقال ابن حبان بعد أن ذكروا في الثقات قال من أفضل أهل المدينة، أو كان من أفاضل أهل المدينة. نعم. فهو ثقة فاضل، وتوفي في عام 97، عن 77 سنة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسوف يأتي لفظ هذا الخبر. قال وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال وإسحاق بن وهب الواسطي، وهو إسحاق بن وهب بن زياد العلاف الواسطي، نسبة إلى مدينة واسط التي ابتناها الحجاج، أنشأها الحجاج ما بين البصرة والكوفة، سميت بواسط لأن بين البصرة والكوفة. نعم. وإسحاق بن وهب صدوق، توفي بعد 50 و200. قال حدثنا محاضر هو ابن المورع، قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد ابن قيس الأنصاري تقدم. وقال إسحاق حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري، في فرق بين روايتين، الرواية الأولى نسبه إلى ابن قيس والثانية نسبه إلى نسبته وهم الأنصار فهو أنصاري. وسعد بن سعيد توفي عام 39 وقيل 41، ذكر أنه توفي 41 وقيل أنه 39 ومئة طبعا. نعم، البخاري علق له وخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم، وخرج له البخاري أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، سوف يأتي متن هذا الحديث، قال ابن خزيمة هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد. والذي يبدو لي يعني هذا قد يكون خطأ وقد يكون صحيح، هو سعيد بن عبد الله فقد يكون يكنى عبد الله يكنى بأبي سعيد. نعم نعم، فهو سعيد بن عبد الله القرشي العامري تقدم. نعم، وأن مرجانة هي أم سعيد. قال وحدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري الحافظ، توفي عام 45 و200 وهو من شيوخ البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، محمد بن إسماعيل هو بن مسلم بن أبي فديك المدني الديلي مولاهم، وهو صدوق توفي عام 200 خرج له الجماعة. قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري المدني من كبار الأئمة، توفي عام 58 أو 59 أو 100. وحتى أن الإمام أحمد وجهه أو قدمه على الإمام مالك، وهذا في شيء يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يصدع بذلك بحضرة الولاة والأمراء، حتى أنه سأله أبو جعفر المنصور يعني عندما اشتكى عندما تكلم على شخص من الموظفين الذين هم عند أبي جعفر المنصور، قال يا أمير المؤمنين سله عن نفسك، فسأل فقال إنك كذا وكذا، فتكلم فيه قال إن يعني عندك ظلم وعندك عسف وتعدي. فكان رحمه الله مشهورا بقول الحق. نعم، وهو ثقة جليل فقيه من العلماء من أقران الإمام مالك، لكن توفي قبل الإمام مالك بكثير، توفي عام 58 أو 59 ومئة، وأما مالك رحمه الله توفي عام 79 ومئة. نعم، قال طبعا ابن أبي ذئب خرج له الجماعة. قال عن القاسم ابن عباس، والقاسم ابن عباس هو القرشي الهاشمي المدني أبو عباس، وهو عن نافع بن جبير، طبعا القاسم توفي عام 30 ومئة وقيل بعد ذلك، وقيل بعد ذلك. عن نافع بن جبير هو ابن مطعم القرشي النوفلي، وجبير بن مطعم والده صحابي جليل مشهور معروف. ونافع توفي عام 99، نافع بن جبير توفي عام 99 وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة جليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا يعني الأسانيد المتقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تلاحظون أن أبا بكر بن خزيمة يبين اختلاف الروايات حتى ولو كان في شيء يسير، يعني ما في فرق قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن خزيمة يبين أو اختلاف الروايات حتى ولو كان في أمر يسير. وهذا هو ديدن أهل الحديث في الغالب، هكذا هم طريقتهم ومسلكهم، وخاصة مسلم بن الحجاج، حتى الشاهد دقيقة جدا يبين الاختلاف إذا حصل ووقع حتى لو كان شيئا يسيرا، كثيرا ما يفعل ذلك رحمه الله. نعم، قال فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وتقدم لنا أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا إلى سماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، وأن هذا النزول على القول الصحيح في ثلث الليل الأخير، هنا في هذه الرواية شطر الليل، وتقدم لنا في ثلث الليل الأول، وتقدم لنا الشك ثلث ولا شطر الليل، والشك أيضا في ثلث الليل الأخير أو في شطره. نعم، فهناك عدة ألفاظ، واللفظ الأرجح أو الأصح هو ثلث الليل الأخير. كيف؟ ما في فوق، يعني نزول حقيقي، يعني بعض أهل السنة يقول ينزل بذاته، استوى بذاته. نعم، هذا يقولون هذا ما يحتاج إليه، إذا قلنا ينزل خلاص يفيد هذا المعنى، لكن أهل السنة يقولون هذا ردا على بعض المفوضة أو المؤولة الذين يقولون ينزل لكن لا يقولون بالنزول الحقيقي، ويقولون استوى ولكن لا يقولون استوى استواء حقيقيا، وإنما يقولون يعني يخرجون أو يعطلون هذه الصفات عن حقائقها. نعم، فلا شك أنه عز وجل ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، وينادي عباده، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وجاء نعم هو هذا اللفظ الشرعي، نقول ينزل نزول حقيقي، لكن أهل السنة بعض أهل السنة قال بذات ردا على من يتأول هذه النصوص ولا يثبت حقائقها. نعم، ولا لا في ما في حاجة، هذا تقدم. نعم، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، يعني حتى تخرج الشمس. وتقدم لنا أن اللفظ الصحيح حتى ينفجر الفجر أو حتى يطلع الفجر، وجاء في رواية حتى تنتهي الصلاة، وفي رواية شاذة، هذه شاذة، حتى تخرج الشمس، فهذه لا شك أنها شاذة، واللفظ الأرجح هو حتى يطلع الفجر أو حتى ينفجر الفجر. قال وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة، هذا اللفظ هو لفظ ابن أبي ذئب، لأن المصنف ساق الحديث بأسانيد متعددة فاختار لفظ ابن أبي ذئب. نعم، ولا شك أن أسناد ابن أبي ذئب عن قاسم بن عباس عن نافع بن جبير هو أسناد صحيح. نعم، والأسانيد التي تقدمت أيضا هي أسانيد ثابتة، لكن فيها في بعضها بعض الكلام، يعني مثلا كما تقدم في محاضر ابن المورع فيه بعض الكلام، وسعد بن سعيد فيه بعض الكلام. نعم، فبقي أسناد ابن أبي ذئب هو أصح هذه الأسانيد، ولعل لهذه النكتة ساق المصنف أسناد ابن أبي ذئب أو لفظ ابن أبي ذئب. قال والفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة لعل يقصد كتابه الصحيح. نعم، هو عند الكتاب الكبير والكتاب المختصر من المختصر أيضا، يعني يبدو عند ثلاثة كتب، الكبير والمختصر والمختصر من المختصر، الصحيح هو المختصر من المختصر. نعم، قال خلا خبر المعتمر، المعتمر هو بن سليمان تقدم، قال فإني لم أكن خرجته، وخبر المعتمر قبل خبر يحيى بن سعيد، إلا أنه قال إن الله تعالى وتقدس، تعالى تعاظم، تعالى تعاظم، وتقدس تنزه جل وعلا. القدوس هو المنزه عن كل عيب، هو الكامل جل وعلا. ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا، تلك الساعة كما في الروايات الأخرى ثلث الليل الأخير، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه أو فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. نعم، وتقدم لنا أن هذا يدل على فضل الدعاء، وأن الدعاء من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، بحيث أن الله عز وجل في هذا النزول لا يقول لعباده سوى أنه يدعوهم جل وعلا إلى سؤاله ودعائه واستغفاره والتوبة له جل وعلا. وفي بعض الزيادات أن هل من مستشف فأشفيه، نعم، يعني يسألني أن أشفيه، نعم. فالألفاظ التي يعني جاءت في أكثر الروايات هي هذه الكلمات الثلاث، هذه الجمل الثلاث. قال وفي جميع الأخبار ينزل إلى سماء الدنيا، خلا خبر محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق تقدم، هو بن يسار المطلبي في الدرس الماضي، فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا، ويهبط وينزل المعنى واحد، لكن لفظ النزول هو الذي جاء في أكثر الروايات فهو الأرجح والأصح. قال وفي خبر محاضر قال الأعمش وأرى أبا سفيان، ذكره عن جابر. أبو سفيان هذا طلحة بن نافع، وتقدم أنه صدوق، روايته تقدمت فيما سبق. ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة، نعم. وهذا النزول في كل ليلة، نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، الحسن بن محمد هو ابن الصباح الزعفراني البغدادي، الزعفراني نسبة إلى الزعفرانية، قرية من قرى الملحقة ببغداد وإلى الآن معروفة، نعم. وهو ثقة جليل، كان عندما كان الإمام الشافعي ببغداد كان يأتي أحمد بن حنبل وغيره، فكان الذي يتولى القراءة على الإمام الشافعي هو الزعفراني، وكان يعني لعربيته. قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي هو ابن إبراهيم، إسماعيل هو ابن إبراهيم الأسدي المعروف بن علي البصري، وهو من كبار الحفاظ، من أثبت الناس، نعم. عن هشام الدستوائي، هشام هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، وهو ثقة من الحفاظ، ثقة ثبت، نعم، توفي بعد 50 و100. أنه قال ذلك في كل ليلة، هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح جدا. نعم، هذا تقدم طبعا لنا، تقدم لنا فيما سبق عن هشام، نعم. وتقدم أني أنا يعني ترددت، قلت هذا هشام هل هو هشام بن حسان القردوسي أو هشام الدستوائي، هذا في رواية يحيى بن أبي كثير، هشام بن حسان هذا في رواية سعيد المقبري، لكن في الإسناد اللي بعده 250 طريق ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى، أنا ترددت هل هذا هشام هو القردوسي أو الدستوائي، والقردوسي والدستوائي كلاهما قد روي عن يحيى بن أبي كثير، كلاهما قد روي عن يحيى بن أبي كثير، وأيضا ابن أبي عدي قد روى أيضا عن يحيى بن، قد روى عن هشام الدستوائي والقردوسي ابن أبي عدي، وأيضا خالد بن الحارث الهجيمي في الإسناد اللي بعده 251 روى عن الاثنين أيضا، روى عن الدستوائي و هشام بن حسان القردوسي، فهذا الإسناد يبين أنه هو هشام الدستوائي. ومما يدل على هذا أن وإن كان الدستوائي والقردوسي قد رويا عن يحيى بن أبي كثير كلاهما، لكن اشتهار هشام الدستوائي برواية عن يحيى بن أبي كثير أكثر، اشتهار برواية عن يحيى بن أبي كثير الدستوائي أكثر، فهو الأولى. والآن هو جاء التصريح بأنه الدستوائي. نعم، قال ذلك في كل ليلة. نعم، طبعا هنا ابن خزيمة ما ساق الإسناد كاملا لكن تقدم، هذا هو يقصد والله أعلم يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة، لأن رواية هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر ساق المتن ابن خزيمة ولا ما ساقه؟ ما ساقه. رواية هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة لم يسقه ابن خزيمة، ابن خزيمة ما ساقه. فهنا هذا هو يعني هذا متن ما ساقه، فهنا ساق هنا بعض المتن. يقول ذلك في كل ليلة. قال وحدثنا الزعفراني الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي وهو صدوق قال حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي ثقة حافظ جليل قال حدثنا الدستوائي. نعم، أي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتي بإذن الله في الدرس القادم سوف تأتي رواية أو طريق حديث رفاعة الجهني، وتقدم لنا أن هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وقبل أن أقف عند هنا أيضا فيما يتعلق بأبي جعفر أو قبل أبو جعفر، نعم قبل أبي جعفر، تقدم أن في رواية سعيد المقبري قال عن عطاء، في اثنين عطاء كلاهما يروي عنهم سعيد المقبري، في عطاء مولى أبي أحمد أو مولى ابن أبي أحمد، والثاني عطاء مولى أم صبية الجهنية، أم صبية الجهنية، وكلاهما فيه جهالة، كلاهما فيه جهالة ليس بالمشهور. وهذا عطاء الذي معنا في هذا الحديث هو مولى أم صبية الجهنية، مولى أم صبية الجهنية ذكر ابن حبان في الثقات وهو ليس بالمشهور. نعم، قال الذهبي لا يعرف، تفرد عنه سعيد المقبري، هو ليس بالمشهور لكن حديث هذا مستقيم، حديث هذا مستقيم، قد جاء من طرق أخرى. وروايته في الحقيقة هي أطول من هذا، روايته في بدايتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولأمرتم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ثم ذكر أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل إلى آخر الحديث. نعم، فالمصنف ساق الجزء الذي يتعلق بالموضوع الذي معنا وهو في نزول الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أو المهم أن عطاء هذا هو مولى أم صبية الجهنية، وهو ليس بالمشهور، فيه جهالة، لكن حديث هذا مستقيم لأنه جاء من طرق أخرى. وبالنسبة لسعيد المقبري ما روى عن شخص ضعيف، أغلب شيوخ ثقات وفي بعضهم جهالة، ولا أغلب شيوخ ثقات وفي بعضهم جهالة، أما شخص ضعيف ما أعلم أن سعيد المقبري روى عن شخص ضعيف. نعم، وأبو جعفر هذا يعني تقدم أنه أيضا فيه جهالة، يعني قيل فيه أقوال، قيل أنه أبو جعفر ومحمد بن علي المعروف بالباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. وهذا رده بعض أهل العلم، رده بن حجر، ولعل الأقرب هو يعني هذا لا يعرف، كما قال أبو عيسى الترمذي لا يعرف اسمه، ترمذي يقول لا يعرف اسمه، فهذا يفيد أنه ليس هو الباقر، والباقر لم يسمع من أبي هريرة، الباقر لم يسمع من أبي هريرة، وهذا قد سمع. فهذا يعني قيل أنه أبو جعفر المؤذن الأنصاري. المهم هو ليس بالمشهور، فيه جهالة، ولم يعني قد يكون نعم هو له بعض الأحاديث القليلة، فهو ليس بالمشهور وفيه جهالة. نعم، لعل نقف عند هنا ولعل يجيب على بعض الأسئلة. صدوق. نعم. أنا ترى أبغيك بعد ودني أقول أبغيك بعد إن شاء الله. هذا يقول السائل كيف يقول ابن القيم أن كل الأعمال تصل إلى الميت؟ هذا جبنا عنه، مع أنه لا يرى أن الصيام، لا يرى قضاء الصيام، هو لا يرى قضاء الصيام، يعني إنسان تعمد الفطر في رمضان يرى أنه لا يعني ما يكفيه القضاء، يميل إلى أنه عليه التوبة، وأن القضاء إنما هو في حق من حق المعذور، إنسان مريض مسافر وما شابه ذلك. فالقضاء شيء، وكون الأعمال تصل هذا شيء آخر. إذا كان الإنسان في حال حياته، ابن القيم يميل إلى أنه لا يقضي وإنما يكفر، وإنما يتوب إلى الله. نعم، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. هذا يسأل عن الرواية الأصح عن أنس بن مالك في إذا ختم القرآن، تقدم لنا أن هذا جاء بإسنادين عن أنس، الأول جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله ودعا، لكن جاء بإسناد أصح من طريق مسعر بن كدام عن قتادة عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله، وليس فيه أنه دعا، وهذا الإسناد أصح. هذا يسأل عن موسوعة جمع أقوال يحيى بن معين، هذا طيب، هذا مفيد، جمع أقوال يحيى بن معين أو غيره من الحفاظ المشهورين في مكان واحد، هذا طيب ومفيد، وبالذات يحيى بن معين لله عدة روايات في الراوي الواحد. نعم، فأقول المهم يعني مثل هذا في الأصل مفيد، جمع روايات إمام من الأئمة وبالذات مثل يحيى اللي له روايات كثيرة في الراوي، هذا عمل طيب مفيد، إن كان يعني كما ذكرت أنه طبع في 4 مجلدات فهذا عمل طيب. يعني في قبله الأخ نظر الفريابي وضع فهرس للرواة اللي تكلم فيهم يحيى بن معين، فهذا أيضا مفيد جيد، حتى الشخص يرجع إلى، لأن يحيى له أقوال كثيرة في الراوي الواحد. هذا يسأل سؤال تقدم الكلام عليه، يقول ماذا يقال لمن يسأل ويقول هل يخلو العرش من عندما ينزل الله عز وجل أو لا يخلو؟ هذا تقدم الجواب، تقدم الكلام على هذه القضية، وتقدم أن هناك 3 أقوال لأهل السنة، والراجح أننا نسكت عن هذا، الله ينزل جل وعلا ينزل سبحانه وتعالى، كيفية نزوله لا نعلمها، الكيفية نفوضها، هي هناك كيفية لنزول الله عز وجل، لكن نحن لم نخبر بالكيفية. ورجح الإمام ابن تيمية في كتابه في شرح حديث النزول، نقل عن حماد بن زيد والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنه لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش جل وعلا، وأنه كما قال حماد بن زيد يقرب من خلقه كما يشاء وهو على عرشه. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن كما تقدم يعني الواحد لماذا يعني هذه الأشياء تتعلق بالله ما يستطيع الإنسان أن يتكلم عليها إلا بنص، والله عز وجل قادر على كل شيء. وكما تقدم هذا جاء عن السلف حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهذا اللي رجح ابن تيمية، وأنه لا يخلو من العرش جل وعلا. وإذا قلنا نسكت عن هذا، هذا بعد أيضا ما في حاجة السؤال عن هذا، هذا تعنت في السؤال. هذا يسأل عن صلاة الوتر أثناء أذان الفجر لمن فاته. تقدم لنا أن الأذان أذان الفجر على حسب التقويم في بعض البلاد أو كثير من البلاد قبل طلوع الفجر الصادق، يعني قبل بشيء يسير، فلا بأس أن يصلي صلاة الوتر. وأما إذا طلع الفجر الصادق هنا انتهت صلاة الوتر، فيقضيها بعد ذلك، يقضيها قضاء شفع. هذا يقول أحد الأخوة لديه شبهة، حيث أنه يقول أنا سني لأن أبي وأمي من أهل السنة، فقدر الله عز وجل أن أكون سنيا والحمد لله على ذلك، فما ذنب الرافضي؟ هذا الشبهة، الذي يولد وأبوه وأمه رافضيان. هذا لا، هذا طبعا يعني أصل هذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يمسلمانه، لأنه مولود على ماذا؟ على الإسلام، الفطرة هي الإسلام. وكما جاء في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار رواه مسلم، إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مسلمين، الحنيفية ملة إبراهيم وهي الإسلام. نعم، فالله عز وجل بعلمه الغيب سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا، يعلم أن هذا سوف يسلم وهذا سوف يضل، فهدى هذا إلى الإسلام وخذل هذا الذي اختار الضلالة. فجل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة ليست موجودة الآن، هذه مذكورة من قبل، وأوردها الأشعري على شيخه قبل أن يرجع أو أثناء رجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا في عهد ابن تيمية أحد المعتزلة ونظم أبيات وجعل نفسه قال إن ذمي نهل الذمة، ونظم هذه الأبيات وذكر هذه الشبهة، فرد عليه ابن تيمية بأبيات طويلة وفند هذه الشبهة. فالله جل وعلا هدى العباد إلى النجدين، طريق الحق وطريق الشر، وهديناه النجدين، فبين الله عز وجل طريق الهداية وحذر عباده جل وعلا من طريق الغواية. فمن اختار طريق الهداية الله عز وجل يهديه ويثبته، ومن اختار طريق الغواية فالله عز وجل يضله، نسأل الله العافية والسلامة، ويخذله بعلمه للغيب جل وعلا. ولذا الإنسان لا يحاسب على شيء يكون قد أكره عليه. إنسان أكره على الكفر فتكلم بالكفر وقلب مطمئن بالإيمان، هل هذا يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ هذا ما يؤاخذ بنص القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، فيؤاخذ عندما يعمل هذا الشيء بإرادته، نعم يؤاخذ. وأما إذا كان مكرها على أمر فهو غير مؤاخذ، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وأكره على الكفر فلا يؤاخذ، كما حصل ذلك لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فتلا عليه الآية وقصة عمار لا بأس بها، جاءت بأسانيد بعضها يقوي البعض الآخر، والآية صريحة ونصف المسألة. نعم، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الجمعة القادمة كم يوافق؟ 12. اي نعم، لعل هذا الدرس اخر درس ان شاء الله. هذا الدرس اخر درس بالنسبه لدرس ابن خزيمة، هذا اخر درس اليوم. نعم، ويبقى درس الاحد ان شاء الله يكون درس القادم اخر درس، ونتوقف بمشيئه الله. حياك الله وسهلا، بارك الله فيك. حياك الله وسهلا.